أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سم إيه كيف؟ هذا سمك الله، القرآن ما دلنا على شيء، القرآن والسنة ما دلتنا على كيف قتله. موجود في الإسرائيليات كيف قتله، بحجر ولا بغيره، مقلاع ولا، ما يهمنا هذا. هو كان في الجيش لا شك، يقولون إنه ضربهم مقلاع حجر، بس هذا من أخبار الإسرائيليات، وليس هذا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا تبقى في شيء من ذلك، والقرآن ما تطلع.